بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الطلاب الحاضرين المباركين، معاشر الأخوات والإخوة المتابعين، بلغنا المجلس 70 من هذه المجالس المباركة، مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن. وقد انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سنتحدث بإذن الله في هذه الليلة المباركة عن الآيتين الخاصتين بموضوع النساء والرجال، وسنتحدث عن هذه الآية الجامعة لهذه الوصايا النافعة، بدءا بالتوحيد وانتهاء بالأرقاء والعبيد. وقفنا في الحصة الماضية على قوله تعالى: الرجال قوامون. الرجال جمع رجل، وتعريفه الذكر البالغ من بني آدم. الرجال قوامون، قوامون صيغة فعال من القيام، نقول قام يقوم فهو قائم وقوام وقيوم، واضح؟ صيغ مبالغة تعرفون صيغها، وأشهرها 5: فعول، مفعال، فعيل، وفيعول، وفعال، إلى آخره. وهي تدل على المبالغة في الحدث، تدل على المبالغة في الفعل. عندما تقول فلان أكول، أي كثير الأكل. الرجال قوامون، فهي صيغة مبالغة من القيام، أي كثير القيام على رعاية شؤون النساء وحفظها مما يتعلق بالأمور المادية والمعنوية، وهذا أمر جامع. الأمور المادية والأمور المعنوية تجمع كل متعلقات حقوق النساء. الرجال قوامون على النساء، فالله تبارك وتعالى أعطى هذه الفضيلة لهذا النوع الإنساني، نعبر بالجنس اللغوي ونعبر بالنوع. وقبل أن أقف مع ألفاظها أذكركم بسبب نزولها، ذلكم ما رواه الإمام الطبري في تفسيره وغيره، أن سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه وهو من شهداء أحد، وهو القائل عندما استشهد قبل خروج روحه، قال لبعض الصحابة: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. ثم استشهد بعد ذلك من رجالات الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. كانت له زوجة تدعى حبيبة بنت زيد بن خارجة، نشزت عليه، اكتبوا هذا، نشزت عليه، بمعنى ترفعت عليه وعصته وخالفت أوامر الله فيه، نشزت عليه فلطمها، فلما لطمها شكته إلى أبيها، فجاء بها أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن سعدا أفرشته كريمتي. انظروا لآداب اللغة العربية، وانظروا لأدب هؤلاء الرجال. أفرشته كريمتي، فالبنت تسمى كريمة. أفرشته كريمتي فلطمها، وكان يمكنه أن يعبر زوجته لكن عبر بهذا التعبير الذي يقطر بلاغة، أفرشته كريمتي فلطمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتقتص منه، بمعنى تلطمه كما لطمها. فلما ذهب الرجل ناداه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أردنا أمرا وأراد الله غيره، حيث أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية الرجال قوامون على النساء، فنهاها عن لطمها زوجة، منصوب به بالمصدر المضاف. ولولا دفاع الله الناس قراءة زيد القرآن، مفهوم؟ هذا درستموه في الألفية. فنهاها عن لطمها زوجها. وتعلمون أن المصدر إذا أضيف عمل عامل فعله إذا كان متعديا. الرجال قوامون على النساء جمع امرأة، هذا جمعون جمع تكسير لا مفرد له من لفظه، ما عندوش المفرد من اللفظ دياله، النساء مفرده من غير لفظه كالقوم والرهط. والمرأة البالغة من بني آدم لتخرج غير البالغة فتسمى جارية وطفلة ونحو ذلك. الرجال قوامون على النساء، هذه القوامة اختلف العلماء العربية هل نقول القوامة أم لا، وقع خلاف بعض المعاصرين له بحث في أن هذا ليس من العربية، ورد عليه بعض علماء العربية بأنه يجوز أن نقول القوامة. فالخارج عن الخلاف هو القيام، قيام الرجل على امرأته، واضح؟ ولكن لا حرج في التعبير بالقوامة، واضح؟ أو القوامة. الرجال قوامون، الله تبارك وتعالى جعل القوامة وجعل القيام على المرأة بيد الرجل لما أودع الله فيه من الخصائص، ولما خلق فيه من الغرائز النوعية، وأشار ربنا جل وعلا إلى كلياتها، فبدأ بالكلية الأولى وهي التي أعبر عنها بالكسب الوهبي، ثم ذكر الكسب ماذا؟ الأمر الثاني بما فضل الله بعضهم، هذا وهبي، والثاني كسبي، واضح؟ فالأول تفضيل وهبي والثاني تفضيل كسبي. فالله تبارك وتعالى جعل القوامة بيد الرجل لتفضيله إياه بأمرين، الأمر الأول وهبي والثاني كسبي. أما الوهبي فيتجلى فيما رزقه تبارك وتعالى من رجاحة العقل وزيادة العلم وقوة الجسم وبعد النظر وحسن التصرف وقوة تحمل أعباء الحياة. ولذلك جعل في الرجال الأنبياء والخلفاء والقضاة ورؤساء الأجناد في الحروب وغير ذلك مما ليس في نوع النساء، يعبرون بالجنس اللغوي مما ليس في جنس النساء، وأنا أعبر بالنوع لأنه أوضح بالنسبة لطلاب العلم. هذا له علاقة بماذا؟ بالتفضيل الوهبي، هذا من الله، رجاحة العقل، زيادة العلم، قوة الجسم، شدة تحمل الأعباء مطلقا أكثر من المرأة. ثم جعل فيهم الأنبياء والخلفاء وأئمة الصلاة والمؤذنين ورؤساء الأجناد في الحروب وما إلى ذلك. وأما الأمر الثاني وهو الكسبي أشار إليه بقوله وبما أنفقوا، وبما أنفقوا من أموالهم مما يتعلق بالمهور ومما يتعلق بالنفقات بنفقات المعيشة مطلقا وما يتعلق بتكاليف الحياة جليلها وعظيمها وصغيرها وكبيرها وحدث ولا حرج عن تكاليف الحياة وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك ربنا جل وعلا هذه القوامة جعلها في هذا العنصر وفي هذا النوع بسبب التفضيل الوهبي وبسبب التفضيل الكسبي، وسميناه وهبي لأنه من الله، وسميناه كسبيا لأنهم اكتسبوه بما كسبت أيديهم بما أنفقوا من أموالهم، والباء سببية، والباء سببية. ولذلك مر معنا في آيات المواريث فضل الله العنصر الذكري. لماذا؟ لأنه مرتقب النقص دائما، الرجل والذكر مرتقب النقص دائما من بداية زواجه من المهر، وهلم جرا في نفقات الحياة، ولو كانت زوجه غنية فإن الإنفاق ليس على عاتقها بل على عاتق زوجها، والإنفاق على الأولاد، وكل متعلقات تكاليف الحياة على عاتق الرجل، والمرأة ولو كانت غنية لا تطالب بشيء. فمرتقب النقص هو الرجل، وهي مرتقبة الزيادة دائما، واضح؟ ليس عليها تحمل أعباء الحياة إلا إذا أرادت أن تساعد زوجها، لا رغما عنها بل عن طيب نفس، إلى غير ما ذكرناه في من الحكم في آيات المواريث. ما ذكر هناك ينبغي أن نسحبه أيضا في هذا السياق القرآني المتعلق بالقوامة. لماذا جعل الله القوامة بيد الرجل ولم يجعلها بيد المرأة؟ وصدق إذ قال وليس الذكر كالأنثى، وصدق إذ قال وللرجال عليهن، أي وللرجال على النساء درجة، والدرجة هنا وإن كانت مفردة لفظا فهي اسم جنس فتعم، كما مر معنا تقرير هذا غير ما مرة، كقوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر، أي وأنهار، وجاء ربك والملك، أي والملائكة كما مر معكم، هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني، أي هؤلاء أضيافي فلا تفضحوا. ومن أصرح الآيات في القرآن ثم يخرجكم طفلا، أي أطفالا. قد يقول بعض الناس وخصوصا خصوم الإسلام، قد يقولون هذا حيف في دينكم، حيف وجور وظلم للمرأة. نقول لهم ليس ظلما ولا حيفا ولا جورا ولا اعتسافا، بل يعتبر إنصافا من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ أولا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ثانيا لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هذه صناعته، والصانع يتصرف في مصنوعه كما يشاء وكيف شاء وعلى الوجه الذي يشاء، لا اعتراض على الصانع تبارك وتعالى، وخصوصا أنه الخالق المدبر المتصرف الذي يعلم حقائق الأمور ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكون، لو كان كيف كان يكون. أما المخلوق فهو ضعيف، قاصر العقل، قاصر الفهم، قاصر في كل شيء، مهما ادعى أنه عاقل فاهم فهو ضعيف مهوان. جميل. ومع ذلك نقول إن قوله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء، هذا التفضيل في هذه الآية باعتبار الجنس، أي باعتبار النوع لا باعتبار الآحاد، لا باعتبار الأفراد، الآحاد هي الأفراد. لماذا؟ اقتضى الخلق الإلهي أن يكون جنس الرجال أفضل، أن يكون جنس الرجال أفضل من جنس النساء، أن يكون هذا النوع وهذا العنصر البشري أفضل في حقيقته وفي ماهيته من العنصر والنوع النسوي. واضح؟ زين. ولكن هذا لا يعني أن التفضيل مطلق، بل قد يوجد من أفراد النساء من يوزن بمئات بل بآلاف الرجال. قد يوجد من الأفراد النسوية كمريم الصديقة، ليست نبية كما مر معنا في آل عمران، أم عيسى عليه السلام، وكآسيا زوج فرعون، وكفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليست نبية، وكخديجة زوج الحبيب المصطفى، وكعائشة زوج الحبيب، وكسائر أزواجه، خديجة، ميمونة، سودة، جويرية، صفية، وهلم جرا من أزواجه صلوات الله وسلامه عليه، وما إلى ذلك من الصالحات عبر التاريخ، إلى التابعيات، إلى القرن الثالث فالرابع فالخامس إلى زمانك هذا. هناك أفراد من النساء من يوزن بالذهب، ولكن هذا لا يخرم القاعدة الماضية فيما يتعلق بحقيقة العنصر الذكوري. العنصر الرجالي اقتضت حكمة الله أن تكون ماهية الرجال أفضل من ماهية النساء. واضح؟ هذا هو المعنى. وإلا فمن النساء من هن أرشد عقلا وأكثر علما وأحسن نظرا وتدبيرا من كثير من الرجال، أليس كذلك؟ فهذه حكمة الله تبارك وتعالى، فمن كانت كذلك فلها وزنها وقيمتها. لكن مع ذلك كله تكون ناقصة في مواطن خص بها الرجل كالقوة الجسمانية وشدة التحمل. واضح؟ لا، هكذا أراد الله جل وعلا في خلقه سبحانه. إذن ذكر الله جل وعلا أسباب التفضيل، فذكر سببا وهبيا، سببا وهبيا، وسببا كسبيا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، الباء سببية في الأول وفي الثاني، بما فضل وما هناك مصدرية أي بتفضيل بعضهم على بعض، أو موصولية بالذي فضل الله به بعضهم على بعض، وبما أو بسبب ما أنفقوا من أموالهم. هنا يتدخل الفقهاء فيقولون إن قوله تبارك وتعالى وبما أنفقوا من أموالهم، هذه القوامة تسقط عن الرجل إذا لم يستطع تحمل نفقات زوجته فيفسخ العقد. كذلك استنبط الفقهاء المالكية والشافعية أن الإعسار، أن إعسار الزوج سبب في طلب المرأة الطلاق، خلافا للحنفية الذين استدلوا بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وحتى نطعم درسنا هذا بكلام كبار المفسرين من العلماء فيما يتعلق بما ذكرناه عن القوامة وعن قيام الرجل على المرأة، نقرأ عليكم كلام أحد علماء التفسير الكبار، يقول العلامة الفخر الرازي: واعلم أن فضل الرجال على النساء حاصل من وجوه كثيرة، بعضها صفات حقيقية وبعضها أحكام شرعية. أما الصفات الحقيقية فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى أمرين، أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى أمرين، إلى العلم والقدرة، ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر، هذا في عبر التاريخ إلى زمانك هذا، ولا شك أن قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل، فلهذين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في العقل والحزم والقوة، وإن منهم الأنبياء والعلماء، وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والولاية في النكاح. المرأة لا تعقد النكاح، المرأة لا يمكن أن تكون ولية في الزواج عندنا في الإسلام. فكل ذلك يدل على فضل الرجال على النساء. ويقول الإمام القرطبي في الفرع الفقهي الذي أسلفته، يقول رحمه الله: متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها، وإذا لم يكن قواما عليها كان لها فسخ العقد لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح. يقول: وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة. ثم ذكر أنه مذهب المالكية والشافعية، ثم ذكر مذهب الحنفية أنه لا يفسخ، وذكر الآية المستدل بها قبل قليل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الرجال قوامون على النساء، وذكر سببين كما ذكرت لكم، وهبيا وكسبيا. الوهبي بما فضل الله بعضهم على بعض، وكسبي وبما أنفقوا من أموالهم. ثم قسم النساء إلى صالحات مطيعات وإلى عاصيات متمردات. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذا العنصر الممدوح. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذا الصنف المذموم المقبوح. قسم الله جل وعلا النساء في عالم الزوجية إلى قسمين: نساء صالحات في أنفسهن، علاقتهن بالله علاقة تعظيم وإجلال وعبودية وإكبار، صالحة في عقيدتها، صالحة في عبادتها وأخلاقها، صالحة مع زوجها وأبنائها، صالحة مع أفراد أسرتها وأفراد مجتمعها، امرأة بناءة، امرأة خدوم، امرأة معطاء حسا ومعنا. والقسم الثاني عياذا بالله، امرأة علاقتها بالله ضعيفة، مما أدى إلى أن علاقتها بزوجها علاقة سخيفة فيها العصيان والتكبر والتمرد والتعجرف. فالصالحات، قال القرطبي رحمه الله بأن هذا خبر المقصود منه الأمر بطاعة الزوج. خبر، فالصالحات قانتات حافظات للغيب، خبر لا شك أنه خبر، جملة خبرية. ما المقصود من هذا الخبر؟ المقصود منه الدعوة والأمر بطاعة الزوج. فالصالحات، هذا يذكرني بقوله: والوالدات يرضعن أولادهن، خبر بمعنى الأمر كما مر معكم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خبر بمعنى الأمر. فالصالحات قانتات، مر معنا القنوت، فيه أقوال، منه أن العرب تطلق على القيام القنوت، أليس كذلك؟ فيطلق القنوت على القيام، لكن أشهر إطلاقاته كما مر معنا في التفسير المداومة على الطاعة. القانت هو المداوم على طاعة الله تبارك وتعالى، واضح؟ هو المداوم على طاعة الله تبارك وتعالى. فالصالحات قانتات، والمراد به هنا أنهن مطيعات لأزواجهن. فالصالحات مطيعات لله تبارك وتعالى، مطيعات لرسوله، مطيعات لأزواجهن، لا يتمردن عليهم، ولا يترفعن عليهم. وهذا يذكرني بقول الحبيب المصطفى: خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك. سبحان الله العظيم، هذا حال النساء الصالحات، ينظر إليها زوجها فيفرح. زيادة على ما أكرمها الله به من معالم الجمال، يرى فيها معالم الصلاح والإحسان، مما يجعل منجذبا إليها، يجعله ذلك منجذبا إليها. أمور المادية والمعنوية التي أكرمها الله بها تجعل زوجها منجذبا ميالا إليها، مكرما لها، محسنا إليها. فالصالحات قانتات. الوصف الآخر: حافظات للغيب. الرجل عندما يغيب عن زوجه، نقول غاب يغيب غيبة، وفي عالم الغيبة المحرمة نكسر الغين، اغتابه غيبة، أي قال فيه ما يكره. أما في عالم الغيبة في السفر ونحو ذلك فنقول غيبة بفتح الغين. حافظات للغيب، الصالحة المطيعة لزوجها عندما يغيب عنها تحفظه في ماذا؟ تحفظه في نفسها وفي ماله وفي أولاده. إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في ماذا؟ في نفسها ومالك، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. حافظات للغيب. ولماذا نص على الغيب؟ لأن المرأة أو لأن الإنسان مطلقا إذا لم يكن عنده وازع ديني يحجزه عن المعصية فإنه سيتلبس بالمعصية. خذ على سبيل المثال شهر رمضان، من الوازع وما هو المانع الذي يمنعنا من انتهاك حرمة الشهر؟ مراقبة الله. وإلا فإن الإنسان يختبئ في بيته فيشرب أو يأكل ويخرج إلى الناس صائم، مع أنه في حقيقة الأمر منتهك للحرمة، عاص للرب جل وعلا. فالتنصيص على الغيبة فيه إشارة إلى أن هؤلاء الصالحات يراقبن رب الأرض والسماوات حال غيبة أزواجهن عنهن، حيث لا يراهن أحد سوى الله، ومع ذلك تعف نفسها عن الحرام مع غيبة زوجها الشهر والشهرين. ومن الأزواج من يغيب السنة والسنتين، بل منهم من يغيب السنين، وترى العفيفة صابرة محتسبة، مع العلم أن الإسلام لا ينصح بغياب الأزواج هذه الغيبة. لا ينبغي للزوج أن يغيب أكثر من 4 أشهر، كما مر معنا في آية الإيلاء: للذين يولون من نسائهم 4 تربص 4 أشهر. ومر معنا أثر عمر وهو يطوف بالمدينة وسمع تلك المرأة ماذا تقول: والله لولا الله تخشى عواقبه لزعزع من هذا السرير جوانبه. يعني تقول تنشد شعرا مضمونه أنها لولا خوف الله تبارك وتعالى بعد غياب زوجها عنها لا وقعت في الحرام. فسأل بنته حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فأشارت إلى 4 أشهر، فصار يقرر للجنود في الحرب أن لا يزيد على 4 أشهر حتى يعود إلى أزواجهم. قد مر معنا هذا في سورة البقرة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما، ما هنا أو قبل ذلك الباء، هذه الباء اختار صاحب التحرير أنها للملابسة، واختار بعض العلماء أنها سببية. إذا قلنا للملابسة بمعنى حافظات للغيب حفظا ملابسا لأمر الله، أي يحفظن أزواجهن حفظا مطابقا لأمر الله تبارك وتعالى. وإذا قلنا إنها سببية حافظات للغيب بسبب حفظ الله لهن. وما كما صنعت الآن تحتمل المصدرية وتحتمل الموصولية، بسبب حفظ بما حفظ، فهنا ما مصدرية. وعندما نقول مصدرية فإنها تنسبك مع مدخولها في تأويل مصدر، واضح؟ جئت، أو تقول مثلا خارج القرآن، جئت لأن أتعلم العلم، فأن هنا مصدرية، أليس كذلك؟ زين، أي جئت لتعلمي، انسبكت أن ومدخولها في تأويل مصدر. والحروف المصدرية فيها أن وأن وما وكي إلى آخره مما درستم في النحو. فهنا حافظات للغيب بما، أي بحفظ الله لهن ورعايته إياهن وتوفيقه لهن إلى طاعة أزواجهن. ونون النسوة هذه عند المتكلمين على وجه الخصوص تتعب ألسنتهم. كان بعض المشايخ ممن توفي إلى رحمة الله إن شاء الله كان يلقي محاضرة بين النساء في لقاء خاص، فمن شدة ما يستعملون النسوة في محاضرته قال لهن: أتعبتني نون النسوة هذه. واضح؟ لا إله، بخلاف الميم، الميم خفيفة على اللسان. واضح؟ لا إله إلا الله. ولكن الصالحات حقيقة لا يتعب معهن شيء. فالصالحات حافظات للغيب بما حفظ الله، ولكن الصالحات حقيقة لا يتعب معهن شيء. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما، قلنا مصدريات خرجناها، نخرج الموصولية: بسبب الأمر الذي حفظه الله لهن عليهن. تستصعبون هذا؟ لكنه سهل، سأوضحه لكم. بسبب الأمر الذي، لأن قلنا موصولية، سنأتي بالموصول. بسبب الأمر الذي حفظه الله لهن على أزواجهن بما كلفهم به من الرعاية المادية والمعنوية. إذا تؤملت هذه الجملة ستتضح في أذهانكم، أعيدها حتى تزداد اتضاحا. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بسبب الأمر الذي حفظه الله لهن على أزواجهن بما كلفهم به من رعايتهن، الرعاية المادية والمعنوية. هكذا تتخرجهم الموصولية. فلا بد من فهم العربية من أجل تخريج ماذا؟ المعاني على ضوئها. فالمصدرية أعطتنا معنى، والموصولية أعطتنا معنى آخر، والكل يعني يتماشى مع السياق القرآني ومع التفسير الصحيح بإذن الله. نمر إلى القسم الآخر، إلى العاصيات المتمردات الناشزات، عبر عنهن بالنشوز وجاء بهذا الفعل الذي يحمل في يعني في جعبته الترفع والتعالي والتكبر. واللاتي تخافون نشوزهن. الخوف هنا فسر بالعلم، وبعض العلماء فسره على بابه، لكن الذين قالوا بمعنى العلم يظهر لي أن قولهم أظهر. وكذلك في قوله: وإن خفتم شقاقا، قيل العلم، قيل الخوف على بابه، وقيل الخوف بمعنى العلم، وأظنه أظهر أيضا في تلك الآية القادمة بعون الله. واللاتي تعلمون نشوزهن، هو يعلم ذلك منها ولا يتوقعه، بل يعيشه معها. وما معنى النشوز يا حبيبنا عبد اللطيف؟ معناه الترفع، من قول العربي تل ناشز، أي مرتفع. فشبه الله المرأة المترفعة المتكبرة المتعجرفة المتعالية على زوجها، شبهها بالأماكن العالية، واضح؟ ومنه قوله تعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا توسعوا يفسح الله لكم، جواب الطلب. وإذا قيل انشزوا، أين جواب الطلب؟ لا، جاءت الفاء، جاءت الفاء الرابطة بين الشرط والجواب، ليس كالأول. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وإذا قيل ارتفعوا انهضوا فارتفعوا، ففسر بما يتعلق بمجالس العلم. إذا قيل لك ارتفع حتى تترك مكانا لأخيك في مجلس علمي عامر فارتفع، تقدم إلى الأمام. وفسر بالقيام إلى الحرب في سبيل الله، والآية تحتملهما. وإذا قيل وقرأت، وإذا قيل انشزوا فيها الكسر أيضا في العربية، وقرأ بها بعض القراءة من العشرة ومنهم شعبة عن عاصم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، إذن النشوز معناه الارتفاع، امرأة الناشز ونساء النواشز، امرأة الناشز ونساء نواشز، ممنوع من الصرف. والتي تخافون نشوزهن، أي تعلمون نشوزهن، كما قلنا على أحد التفسيرين بأن الخوف بمعنى العلم. قال تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ماذا تلاحظون؟ ذكر تبارك وتعالى ثلاثة أسباب من أسباب العلاج لهؤلاء النسوة المتمردات على أزواجهن. فعظوهن، بدأ جل وعلا بالوعظ. ما هو الوعظ؟ قد مر معنا كثيرا في هذه الدروس، الوعظ النصح والإرشاد والهداية إلى وجوه الخير والدلالة على وجوه البر، هذا هو الوعظ. فعظوهن أي خوفوهن بمواعظ القرآن ومواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروهن بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بحقوق الزوجية، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها الثمانية شئتي. ذكرهن بقوله عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. والنصوص في هذا الباب كثيرة، كالحديث الذي مر معنا إذا نظرت إليها صرتك وإذا أمرتها أطاعتك. أين الطاعة مع النشوز؟ النشوز لا يأتي إلا بالعصيان، التعالي والتمرد والترفع لا يأتي إلا بالعصيان. بل بعض النساء تضرب زوجها، بل بعض النساء تسبه وتسب والديه، بل بعضهن عياذا بالله يزنين، وتجد بعض أشباه الرجال يصبرون على الدياتة من أجل أن يجمع الكلمة كما يزعم. ألا ساء ما يفعلون؟ لا إله إلا الله. فعظوهن، خوفوهن وذكروهن. وإذا كنت لا تحسن التذكير والتخويف فأتها برجل صالح كإمام المسجد أو بطالب علم أو بطالبة علم أو بامرأة عاقلة من الجيران أو من صواحبها أو نحو ذلك مما يحقق مفهوم الوعظ المذكور في هذه الآية الكريمة. فعظوهن. السبب الثاني للعلاج واهجروهن في المضاجع. إذا لم يجد معها الوعظ والتذكير والتخويف بنصوص الكتاب والسنة فاهجرها في المضجع. ما هو المضجع؟ المضجع هو مكان النوم، والمضاجع أماكن النوم. واختلف العلماء في معنى الهجر المذكور في هذه الآية. أولا، ما هو الهجر في العربية؟ معروف، الهجر المباعدة والتباعد، لا يكلمه ويقطع عنه، واضح العلاقة. فابن عباس رضي الله عنه يرى أن المقصود بالهجر في الآية أن لا يجامعها، بمعنى أن يحرمها متعة الفراش، أن لا يجامعها، يقول وأن يوليها ظهره وينام، بمعنى يهجرها في المضجع في مكان النوم، يعطيها ظهره ويحرمها من ماذا؟ يحرمها من حقها في الفراش. وهذا تفسير ابن عباس. مجاهد توسع في المعنى، تلميذه مجاهد بن جبر وقد مات ساجدا رضي الله عنه وأرضاه، مجاهد يرى رضي الله عنه ورحمه أن المقصود بالهجر أن يترك مكان النوم بأن ينام في موضع آخر، لا أن يحرمها فقط من الفراش، بل لا ينام معها حتى في فراش النوم، يهجر المضجع ويذهب إلى غرفة أخرى مثلا. وهذا القول نسبه القرطبي إلى الإمام مالك، واختاره الإمام المالكي بن العربي المعافري في تفسيره رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة هذا القول أجمع وأوسع، وهو أدعى إلى الردع وإلى تربية المرأة الناشز، حتى قال بعض المفسرين بأنه عندما يترك المضجع وينام في موضع آخر بناء على قوله عليه الصلاة والسلام ولا تهجر إلا في البيت، والبيت لا تكون فيه غرفة واحدة عادة، تكون فيه أكثر من غرفة، فإن كانت محبة، يقول الإمام أبو عبد الله القرطبي، فإن كانت محبة ذهبت إليه من أجل أن تسترضيه، أليس كذلك؟ وإن كانت مبغضة تركته وهجرته، واضح أليس كذلك؟ قال تبارك وتعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع، ثم ذكر السبب الثالث واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الضرب وما أدراك ما الضرب؟ هل الضرب مطلق في الآية ردا على العلمانيين والليبراليين وأعداء الإسلام وبعض جهلة المسلمين المتنطعين؟ الجواب لا، الضرب مقيد، هو ضرب تأديب لا ضرب تعذيب، احفظوا مني هذه الجملة، هو ضرب تأديب لا ضرب تعذيب، هو ضرب من أجل كسر العجرفة والتكبر والتعالي والتمرد الذي في هذه المرأة، حيث لا تنصت إلى زوجها ولا تطيعه ولا تتعاون معه في دين ولا دنيا. فهذه المرأة أباح الله بعد الوعظ وبعد الهجر، أباح الله للزوج أن يضربها ضربا غير مبرح، كأن يضربها بالسواك أو كأن يضربها بين كتفيها، من أجل ماذا؟ من أجل كسر الكبرياء والعجرفة والتعالي الذي في هذه المرأة. وقد قيده النبي بذلك عندما قال اتقوا الله في النساء، وفي رواية استوصوا بالنساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، انظروا لهذا الوصف، وليس وصف امتهان كما تظن بعض النسوان، ليس وصف امتهان، للإهانة أسيرات، لا، إنه وصف تشريف، ولكن للعاقلات الرزينات، بمعنى أنه يقول للمرأة، يقول للرجل: إن عندك امرأة ضعيفة عليك أن ترحمها حسا ومعنا، عليك أن ترعاها حسا ومعنا، عليك أن تكرمها حسا ومعنا. وأنا أختصر بقول حسا ومعنا من أجل الاختصار، فما يدخل في الحس كثير، وما يدخل في المعنوي كثير. فإنهن عوان عندكم. ثم قال: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. فنص على عدم التبريح صلوات الله وسلامه عليه. قد يقول قائل: وما معنى قوله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه؟ معناه أنه لا ينبغي للمرأة إذا كان زوجها يكره أحد محارمها أن تدخله وهو غائب، كأخيها مثلا وعمها وخالها وأخيها في الرضاعة. ولا يعني ذلك الزنا كما قد يتبادر إلى أذهان بعض الأغبياء، فافهموا هذا رحمكم الله. ولذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يقرأ الحديث وأن يفهمه على ضوء العربية دون أن يرجع إلى كلام فحول الأمة. ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا أدخلت عمك وأنت لا تحب أن يدخل بيتك، بينك وبينه شيء، فاضربوهن ضربا غير مبرح. فانظروا إلى التنصيص على عدم الإيذاء، حتى قال علماؤنا: هذا الضرب لا ينبغي أن يكسر عظما أو يعيب عضوا أو يخدش وجها، وعلى الإطلاق لا ينبغي أن يكون فيه نوع من الأذى، حتى قال القرطبي: فإن كان فيه نوع من الهلاك فعليه الضمان، فعليه الضمان. هذا هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالغرض من الضرب التأديب للتعذيب، لما يفعله جهلة المسلمين لما يعلمون أن في القرآن الضرب، فإذا به يلكمها لكمة يؤدي بها إلى الهلاك عياذا بالله، فهذا ما جاء به الإسلام أبدا. وسأقرأ عليكم كلام فحول الأمة رحمهم الله، أن المراد بالضرب ضرب التأديب، وأن الغرض منه كما قلنا يعني رفع العجرفة والكبرياء والتعالي من أجل أن تطاوعه زوجه فقط. اسمعوا لكلام الإمام الفخر الرازي، نبدأ بالمتقدمين ثم نقرأ كلام المتأخرين. يقول العلامة الرازي: وبالجملة فالتخفيف مراعى في هذا الباب على أبلغ الوجوه. التخفيف ضربا غير مبرح، اللهم صل على الحبيب. قال: والذي يدل عليه اللفظ أنه تعالى ابتدأ بالوعظ ثم ترقى منه إلى الضرب، وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه متى حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به. إذا حصل الغرض بالوعظ كفى، إذا حصل الغرض بالهجر كفى الله المؤمنين القتال، واضح؟ قال: ولم يجز الإقدام على الطريق الأشق، وهذه طريقة من قال. حكم هذه الآية مشروع على الترتيب، لأن العلماء اختلفوا في هذه الآية هل هي على الترتيب أم على الاختيار. قال: وقال بعض أصحابنا، وهو من علماء الشافعية، الرازي شافعي، يقول: وقال بعض أصحابنا: تحرير المذهب أن له عند خوف النشوز أن يعظها، وهل له أن يهجرها؟ فيه احتمال. وله عند ابتداء النشوز أن يعظها أو يهجرها، واضح؟ هذا كلام الرازي. حتى لا أطيل بكلامي عليكم، أقرأ عليكم كلام بعض المعاصرين رحمة الله عليه، وهو صاحب التحرير والتنوير. يقول رحمه الله العلامة ابن عاشور، يقول، وكلامه طويل لكنه جليل، يحتاج إلى تأمل ونظر طويل من أجل أن يستوعبه كل طالب نبيل. يقول: وقد ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب قال: كنا معشر المهاجرين قوما نغلب نساءنا، فإذا الأنصار تغلبهم نساؤهم. هكذا أحوال الناس، هكذا أحوال الناس. يقول: فأخذ نساؤنا يتأدبن بأدب نساء الأنصار. بمعنى الأمر واضح. قال فيقول الإمام: فإذا كان الضرب مأذونا فيه للأزواج دون ولاة الأمور، وكان سببه مجرد العصيان والكراهية دون الفاحشة، فلا جرم أنه أذن فيه لقوم لا يعدون صدوره من الأزواج إضرارا ولا عارا ولا بدعا من المعاملة في العائلة، ولا تشعر نساؤهم بمقدار غضبهم إلا بشيء من ذلك. ثم قال: واحتجوا، أي العلماء الذين قالوا بالضرب، واحتجوا بما ورد في بعض الآثار من الإذن للزوج في ضرب زوجته الناشز، وما ورد من الأخبار عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك في غير ظهور الفاحشة. ما إذا ظهرت الفاحشة فالأمر واضح. أنتم تعلمون أن المرأة إذا عياذا بالله زنت وشهد عليها أربعة فالحكم تعرفونه. قال: وعندي أن تلك الآثار والأخبار، انتبهوا، محمل الإباحة فيها أنها قد روعي فيها عرف بعض الطبقات من الناس أو بعض القبائل، فإن الناس متفاوتون في ذلك، وأهل البدو منهم لا يعدون ضرب النساء إيذاء، لا يعدون ضرب النساء اعتداء، ولا تعده النساء أيضا اعتداء أهل البدو. قال: فهو خطاب للجميع، لكنه لما كان لا يتأتى إلا من الرسول خص به. هذا الضرب من يحسنه؟ أنبياء والأولياء. قال: وبهذا التأويل أخذ عطاء بن أبي رباح إذ قال: لا يضرب الزوج امرأته. بمعنى هناك بعض العلماء يمنعون الضرب. يقول عطاء: لا يضرب الزوج امرأته ولكن يغضب عليها. قال ابن العربي: هذا من فقه عطاء. بمعنى أن ابن العربي يمدح ماذا؟ فقه عطاء. يقول: هذا من فقه عطاء وفهمه الشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد، علم أن الأمر بالضرب هنا أمر إباحة، أمر إباحة لا أمر وجوب، أمر إباحة، ووقف على الكراهية من طريق أخرى. بمعنى أن عطاء يرى الكراهية على فهم ابن العربي. يقول: من طريق أخرى، ثم ذكر الحديث: ولن يضرب خياركم. واضح؟ هو أذن في ذلك ومع ذلك قال: ولن يضرب خياركم، مما أدى إلى أن ابن العربي فهم أن عطاء يرى كراهية ضرب الزوج امرأته بل يغضب عليها فقط. يقول العلامة ابن عاشور: يقول: وأنا أرى لعطاء نظرا أوسع مما رآه له ابن العربي. يعني ابن العربي له رأي وفقه وفهم لقول عطاء. والآن شيخ ابن عاشور رحمه الله العلامة المقاصدي توفي سنة 73 بعد 900 والألف، قال: وأنا أرى لعطاء نظرا أوسع مما رآه له ابن العربي. ماذا ترى يا إمام؟ يقول: وهو أنه وضع هاته الأشياء مواضعها بحسب القرائن، ووافقه على ذلك جمع من العلماء. ثم ذكر ابن الفرس. قال ابن الفرس: وأنكروا الأحاديث المروية بالضرب، وأقول أو تأولها، الحقيقة تأولها ما أنكرها، هذا هو الصواب. قال الشيخ ابن عاشور: والظاهر أن الإذن بالضرب لمراعاة أحوال دقيقة بين الزوجين. الإذن بالضرب من أجل ماذا؟ لمراعاة أحوال دقيقة بين الزوجين. فأذن للزوج بضرب امرأته ضرب إصلاح، هو الذي كنت أعبر عنه أنا بضرب التأديب لا ضرب التعذيب. فأذن للزوج بضرب امرأته ضرب إصلاح لقصد إقامة المعاشرة بينهما، خصوصا إذا كان بينهما أولاد. قال بضرب امرأته ضرب إصلاح لقصد إقامة المعاشرة بينهما، فإن تجاوز ما تقتضيه حالة نشوزها كان معتديا. قال ولذلك يكون المعنى واللاتي تخافون نشوزهن، أي تخافون سوء مغبة نشوزهن، المغبة هي العاقبة. قال ويقتضي ذلك بالنسبة لولاة الأمور أن النشوز رفع إليهم بشكاية الأزواج. قال والحاصل أنه لا يجوز الهجر والضرب بمجرد توقع النشوز. هنا على القول بأن الخوف بمعنى على بابه، لا بمعنى العلم، على بابه بمعنى التوقع، ما بمعنى العلم فعلى وجه آخر. قال والحاصل أنه لا يجوز الهجر والضرب بمجرد توقع النشوز قبل حصوله اتفاقا، وإذا كان المخاطب الأزواج كان إذنا لهم بمعاملة أزواجهم النواشز بواحدة من هذه الخصال الثلاث، وكان الأزواج مؤتمنين على توخي مواقع هذه الخصال بحسب قوة النشوز وقدره في الفساد. فأما الوعظ فلا حد له، عظها كما تشاء وأتي بمن يعظها لا حد له. وأما الهجر فشرطه أن لا يخرج إلى حد الإضرار بما تجده المرأة من الكمد، وقد قدره بعضهم بشهر، أقصاه شهر. قال الشيخ وقد قدر بعضهم أقصاه بشهر، وهو الذي نص عليه القرطبي، واستدلوا بإيلاء النبي عليه الصلاة والسلام مع نسائه شهرا، ألا من نسائه شهرا. قال وأما الضرب فهو خطير وتحديده عسير، أليس كذلك؟ صعب. بعض الناس يضرب بالسواك، يضربها بين كتفيه كما ذكرنا، بعض الناس يزرق العين ويكسر الأنف، وعياذا بالله ما يفعله الجهلة. قال وأما الضرب فهو خطير وتحديده عسير. وانظروا إذا سألتم القضاة في المحكمة والصور التي تأتي بها النساء، والله ترون عجبا، تذهب المرأة لتصور نفسها قبل أن تذهب إلى القاضي حتى تثبت الحجة على زوجها الظالم، الله المستعان. قال وأما الضرب حتى في بلاد الغرب، لا في بلاد الإسلام فقط من جهلة المسلمين، بل ما في بلاد الغرب أشد. قال وأما الضرب، مع أنهم يخافون من القوانين أشد منا نحن. قال وأما الضرب فهو خطير وتحديده عسير، ولكنه، انتبهوا لكلامه الأخير فهو في غاية يعني الخطورة، يقول وأما الضرب فهو خطير وتحديده عسير، ولكنه أذن فيه في حالة ظهور الفساد، لأن المرأة اعتدت حينئذ، ولكن يجب تعيين حد في ذلك يبين في الفقه، لأنه لو أطلق للأزواج أن يتولوه وهم حينئذ يشفون غضبه، الزوج تغضبه الناشز المتمردة عليه، وخصوصا إذا كان الجميع في جهل فظيع، فلا ترى إلا اللكمات تلو اللكمات. قال لأنه لو أطلق للأزواج أن يتولوه وهم حينئذ يشفون غضبهم لكان ذلك مظنة تجاوز الحد، إذ قل من يعاقب على قدر الذنب، هذا إذا كان صالحا، قل من يعاقب على قدر الذنب، على أن أصل قواعد الشريعة لا تسمح بأن يقضي أحد لنفسه لولا الضرورة، بيد أن الجمهور قيدوا ذلك بالسلامة من الإضرار، يعني ضرب فيه السلامة من الإضرار. قال وبصدوره ممن لا يعد الضرب بينهم إهانة وإضرارا، إذا كان يعد الضرب بينهم إهانة وإضرارا فينبغي تجنبه قدر الاستطاعة. يقول ونقول يجوز لولاة الأمور إذا علموا أن الأزواج لا يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعها ولا الوقوف عند حدودها أن يضربوا على أيديهم استعمال هذه العقوبة. بمعنى أن الناس إذا كانوا لا يحسنون استعمال الضرب على الوجه المشروع المحدد فقهيا فينبغي أن يضربوا على أيديهم وأن يمنعوهم من استعمال هذه العقوبة، لأنه يصير ضرب تعذيب لا ضرب تأديب كما ذكرنا. لا إله إلا الله. يقول، أعيد هذه الجملة الجميلة، يقول: يجوز لولاة الأمور إذا علموا أن الأزواج لا يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعها ولا الوقوف عند حدودها أن يضربوا على أيديهم استعمال هذه العقوبة، بمعنى أن يمنعوهم من استعمالها، ويعلن لهم أن من ضرب امرأته عوقب، كي لا يتفاقم أمر الإضرار بين الأزواج، لا سيما عند ضعف الوازع، عند ضعف الوازع الديني كما قلت، عند استفحال الجهل كما نرى في واقع الأمة الإسلامية مع الأسف. وأختم بكلام بعض المعاصرين، وقد توفي مؤخرا رحمه الله صاحب صفوة التفاسير، قال كلاما جميلا فأريد أن أهديه لكم. يقول: لعل أخبث ما يتخذه أعداء الإسلام للطعن في الشريعة الإسلامية زعمهم أن الإسلام أهان المرأة حين سمح للرجل أن يضربها، ويقولون: كيف يسمح القرآن بضرب المرأة؟ أفليس هذا إهانة للمرأة واعتداء على كرامتها؟ والجواب: نعم، لقد أذن الحكيم العليم بضربها، ولكن متى يكون الضرب ولمن يكون؟ إن الضرب ضربا غير مبرح كما ورد به الحديث الشريف، أحد الطرق في معالجة نشوز المرأة وعصيانها لأمر الزوج. فحين تسيء المرأة عشرة زوجها وتركب رأسها وتسير بقيادة الشيطان وتقلب الحياة الزوجية إلى جحيم لا يطاق، فماذا يصنع الرجل في مثل هذه الحالة؟ فماذا يصنع الرجل في مثل هذه الحالة؟ لقد أرشدنا القرآن الكريم إلى الدواء، فأمر بالصبر والأناة، ثم بالوعظ والإرشاد، ثم بالهجر في المضاجع. فإذا لم تنجح كل هذه الوسائل فلا بد من سلوك طريق آخر، هو الضرب غير المبرح لكسر الغطرسة والكبرياء، وهذا أقل ضررا من إيقاع الطلاق عليها، هذا أقل ضررا من إيقاع الطلاق عليها. وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأكبر كان حسنا وجميلا، أليس كذلك؟ وما أحسن ما قيل: وعند ذكر العمى يستحسن العور، عند ذكر العمى يستحسن العور، أليس كذلك؟ والعوامش يقولوا عندنا اللهم العمش ولا العمى. قال: فالضرب طريق من طرق العلاج، ينفع في بعض الحالات التي يستعصي فيها الإصلاح باللطف والإحسان والجميل، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. كلام جميل لطيف، رحم الله علماءنا. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن طعنكم، النون للنسوة، فإن طعنكم، فلا نون النسوة هذه توقع في إشكالات كثيرة لمن لم يدرس العربية. اتصل بي شخص فهم قوله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، فجعل هذه النون للرجال. قلت له: إنها نون النسوة، وبغيرها لن تحمل الآية على وجهها، فانتبهوا لهذا. فأبين، نون النسوة تعود على المذكورات، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإن طعنكم بعد الوعظ مثلا، أو بعض الهجر مثلا، أو بعض الضرب الخفيف اللطيف، ضرب التأديب لا ضرب التعذيب، فلا تلتمسوا ولا تطلبوا إلى إيذائهن طريقا، سواء كان باللسان أو كان بالجوارح والأركان. واضح؟ فإن طعنكم فلا تبغوا، فلا تلتمسوا طريقا وسبيلا إلى إيذائهن، سواء كان إيذاء حسيا أو معنويا. بالتضييق مثلا عليهن في النفقة، أو بتضيع بعض حقوقهن المادية مثلا أو المعنوية، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان عليا، الله أكبر، صفة مشبهة على وزن فعيل وهو العلي العظيم. إن الله كان عليا كبيرا، كبيرا صفة مشبهة كبيرا، إن الله كان عليا كبيرا أو صيغة مبالغة، واضح؟ تلاحظون أنه ختم هذه الآية بتهديد شديد ووعيد أكيد، استعمل فيه اسمين جليلين ووصفين عظيمين، استعمل صفة العلو واستعمل صفة الكبر والكبرياء، واستعمل اسم العلي واسم الكبير، نقول عبد العلي عبد الكبير. لماذا؟ من أجل أن يرهب الأزواج الظلمة عن الرجال، أن المرأة إذا أطاعتك بعد الوعظ أو بعض الهجر أو بعد نوع من الضرب الخفيف فإياك إياك أن تلتمس طريقا إلى إيذائها حسا أو معنا، إياك أن تظلمها فينتقم الله منك، إياك أن تبغي عليها فيتدخل العلي الكبير لينتقم لتلك الضعيفة المسكينة التي تستعرض عضلاتك عليها. إن الله كان عليا كبيرا، فهذا ترهيب وأي ترهيب، ووعيد وأي وعيد، وخصوصا للجهلة من الأزواج الذين لا يرقبون في نسائهم إلا ولا ذمة، بمجرد أن يقع منها بعض الخطأ أو بعض التقصير وإذا به يتعالى عليها وإذا به يشبعها سبا وشتما وإهانة، فالله يقول له إن الله كان عليا كبيرا، وسينتقم من الظالمين المعتدين على نسائهم. لا إله إلا الله. الوقوف مع خاتمة الآية تحتاج إلى دقائق معدودات، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. بعدها ربنا جل وعلا ذكر سببا علاجيا آخر، وإن خفتم شقاق بينهما، الخوف هنا بمعنى العلم أو على بابه كما أسلفت، وإن خفتم شقاق بينهما، الشقاق الخلاف والعداوة كما مر معنا في البقرة، فإنما هم في شقاق، أي في خلاف وعداوة بينك وبينهم يا محمد، ولذلك كفروا بك وعاندوك وعصوك وحاربوك، وهم اليهود والنصارى والمشركون بدليل ما قبلها، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وإن خفتم، إن علمتم شقاقا حاصلا بين الزوجين، حصل بينهما عداوة وخلاف، ويكاد بيت الزوجية أن ماذا؟ يكاد بيت الزوجية أن يخرب، تكاد العلاقة الزوجية أن تنتهي، تكاد الرابطة الزوجية أن تنقضي، ليذهب كل إلى حال سبيله. إن علمتم ذلك أو توقعتم حصوله للبوادر التي ترونها، ولذلك قلت لكم إن تفسير الخوف بمعنى العلم أظهر عندي، وإن خفتم شقاق بينهما، أضاف الشقاق إلى الظرف وأصله، وإن خفتم شقاقا بينهما حاصلا بينهما، فابعثوا، البعث الإرسال كما مر معنا، فابعثوا في حديث التيمم قالوا فبعثنا بعير عائشة فإذا بي بالعقد، واضح؟ والبعتة معناها الإرسال، بعتة النبوية معناها الإرسال. فابعثوا حكما، الحكم على وزن فعل صفة مشبهة، ومعناه الحاكم. والعرب ما كانوا ينصبون القضاة والحكام، وإنما كانوا عياذا بالله عند اشتداد الأزمات وحدوث المدلهمات كانوا يتحاكمون إلى السيوف المهندات. وقليلا ما كانوا يتحاكمون إلى بعض العقلاء عندهم، حتى قبل مهجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والمهجر هنا بمعنى الهجرة اسم مصدر، مصدر الميم عفوا، قبل مهجره إلى المدينة كادوا أن ينصبوا عبد الله بن أبي، كادوا أن يتوجوه ملكا على المدينة. فلما وصل الحبيب المصطفى إلى المدينة بعد بيعة العقبة الأولى مع الأنصار والثانية مع الأنصار، وكان في الثانية 73 رجلا وامرأة، وهذا عدد مبارك. فلما دخل المدينة وحصل ما حصل من النصر، سحب النبي البساط من تحت عبد الله بن أبي فشرق بها، وحلت له بالدارجة المغربية، وحلت له، فشرق بها وحمل على النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عليه في قلبه، ولذلك كان رأس المنافقين ورأس المحاربين للإسلام وأهله. فما كانوا ينصبون قضاة ولا حكاما في الجزيرة العربية، في مكة ولا في المدينة، فابعثوا حكما، تحدثنا عن الحكم من الناحية اللغوية، ثم نعود إلى الآية، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. اختلف العلماء في هذا الأمر، هل بعث حكمين، هل هذا الأمر على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ قال طائفة من أهل العلم إن البعث على سبيل الوجوب، بمعنى لا بد أن يكون حكم من أهل من أهله، أي من أهل الزوج، وحكم من أهل الزوجة، لا بد. وقال طائفة من أهل العلم ومنهم إمامنا مالك رحمه الله، قالوا إذا تعذر وجود ذلك من أهلهما فنبعث أجنبيين، وهذا القول أظهر بإذن الله تبارك وتعالى. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، لماذا يقولون الأولى أن يكون الحكمان من أهل الزوجين؟ لأن الحكم الذي من أهل الزوج أعرف بحال الزوج وبنفسيته كما يقال، وبأخلاقه وبمزاجه، وكذلك الذي من أهل الزوجة أعرف بها، كأن يكون أخاها أو عمها أو خالها، واضح؟ فهو أعرف بها. فهذان الحكمان اللذان من أهلهما أعرف ببواطن الأمور، وأعرف بماذا؟ أعرف بمقاصد الزوجين، ثم هما سيسعيان ما أمكنهما إلى الجمع لا إلى التفريق، نظرا إلى المصلحة، أليس كذلك؟ لأن هذا من أهله وهذا من أهلها، سيراعيان عش الزوجية وسيراعيان العشرة الماضية، وخصوصا إذا كان ثمة أولاد سيراعيان الأولاد، واضح؟ فالأولى أن يكون الحكمان من أهلهما، واضح؟ هذا هو الأولى. لكن إذا تعذر ذلك فيكونان أجنبيين، ولكن مع ذلك سيسعيان إلى ما فيه مصلحة الزوجين، إما الجمع وإما التفريق. قال تبارك وتعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا، هذا الضمير اختلف فيه كالذي بعده، واضح؟ إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، هذا الذي بعده. فقال بعض العلماء أولا إن الخطاب في قوله فابعثوا هو لولاة الأمور، القاضي هو الذي يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها. وقال بعض العلماء هو لأهل الزوجين، الخطاب لأهل الزوجين، والأول قال به الجمهور. إن يريد خيل، الضمير يعود إلى الحكمين، أي إن يريد الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريد الحكمان إصلاحا بمعنى عندهما نية الإصلاح ونية الجمع، ويسعيان جهدهما إلى الجمع لا إلى التفريق، يوفق الله بينهما أي بين هذين الحكمين، أي يسددهما الله تبارك وتعالى ويعينهما على جمع الكلمة لا على التفريق. وقيل الضمير يعود على الزوجين، إن يريد لأنه مجزوم، إن يريد الزوجان إصلاحا يوفق الله بينهما، واضح؟ وقيل الأول للحكمان والثاني للزوجين، وكل هذا يتماشى مع اللفظ القرآني. وقيل الضمير الأول يعود إلى الحكمين والثاني يعود إلى الزوجين، وكل هذه المرجوعات الضمائرية صحيحة إن شاء الله، ليست ببعيدة، بمعنى أن الآية تتحمل هذه المعاني في عود الضمير، فانتبهوا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن يريد إصلاحا يوفق، التوفيق هنا بمعنى الإصلاح وجمع الكلمة. وكذلك في قوله تعالى إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وورد التوفيق بمعنى العون والتسديد والنصرة في موضع واحد، حتى قال بعض العلماء لعزة التوفيق ذكر في القرآن في موضع واحد على لسان خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام عندما قال وما توفيقي إلا بالله وما تسديدي وعوني ونصرتي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. كيف يفعل الحكمان في الإصلاح؟ وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله طريقة في معالجة الحكمين للمشكل الحاصل بين الزوجين. يقول رحمه الله والحكمان لا يكونان إلا من أهل الرجل والمرأة، إذ هما أقعد بأحوال الزوجين، ويكونان من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه، إلى أن قال إن الحكم من أهل الزوج يخلو به ويقول له أخبرني بما في نفسك، أتهواها أم لا، حتى أعلم مرادك، فإن قال لا حاجة لي فيها خذ لي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها، فيعرف أن من قبله النشوز. انتبهوا، أعيد حتى تفهموها، أخبرني بما في نفسك أتهواها أم لا حتى أعلم مرادك، قال فإن قال لا حاجة لي فيها خذ لي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها، فيعرف أن من قبله النشوز، هو من قبله النشوز. وإن قال إني أهواها فأرضها من مالي بما شئت ولا تفرق بيني وبينها، فيعلم أنه ليس بناشز، أي أن النشوز ليس من الزوج. يقول ويخلو الحكم من جهتها بالمرأة ويقول لها أتهوين زوجك أم لا، فإن قالت فرق بيني وبينه وأعطيه من مالي ما أراد، فيعلم أن النشوز من قبلها. وإن قالت لا تفرق بيني وبين لا تفرق بيننا، ولكن حثه على أن يزيد في نفقتي ويحسن إلي، علم أن النشوز ليس من قبلها. فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من قبله يقبلان عليه بالعظة والزجر والنهي، فذلك قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أرأيتم حتى العلماء يصورون لك المنهجية والطريقة الإصلاحية التي يسلكها الحكمان. لا إله إلا الله. بقي ثمة خلاف بين العلماء، هل الحكمان وكيلان لهما الجمع ولهما التفريق والتطليق، أم هما وكيلان فقط ليس لهما التفريق وليس لهما التطليق إلا بإذن الزوج؟ فذهب الجمهور بناء على قوله تبارك وتعالى فابعثوا حكما، ذهب الجمهور إلى أن للحكمين الجمع والتفريق، بمعنى إذا ظهر لهما الجمع جمعا، وإذا ظهر لهما التفريق فرقا وطلق الزوجة الزوجة من زوجها. قالوا لأن قوله تبارك وتعالى فابعثوا حكما، قالوا الحاكم يحكم وإن لم يرضى المحكوم عليه، واضح؟ القاضي في المحكمة يقضي وإن لم ترضى، أليس كذلك؟ لأنه حكم منصوب من قبل ولي الأمر، فيحكم على المحكوم عليه وإن لم يرضى. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الحكمين وكيلان ليس لهما التفريق إلا بإذن الزوج، فإذا أراد الزوج التطليق طلق عليه زوجته، واضح؟ هذا خلاف معروف بين الفقهاء، وانظروا تفاصيله في أمهات التفاسير وكذلك في كتب الفقه. ختم الله هذه الآية بقوله إن الله كان عليما خبيرا، أي كان جل وعلا ولا يزال عليما خبيرا ببواطن الأمور وظواهرها، بخبايا النفوس ومكنونات ضمائرها، لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية، وسيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم. ففي قوله إن الله كان عليما خبيرا تقرير ماذا؟ تقرير العلم المطلق والخبرة المطلقة لله تبارك وتعالى، وهو تذييل، أي هذا يسمى عند علماء البلاغة تذييلا. المقصود منه ماذا؟ المقصود منه تذكير الزوجين بمراقبة الله في خصامهما، انتبهوا، المقصود منه ماذا؟ تذكير الزوجين بمراقبة الله في خصامهما، والتوصل إلى علاج مشاكلهما دون السعي إلى تخريب بيت الزوجية وضياع الأولاد، كما فيه وعيد للحكمين أن يبعدا عنهما الهوى في حكمهما بين الزوجين، وأن يستعمل العدل والإنصاف، وأن يبعدا عنهما الظلم والجور والإجحاف. هذا معنى قوله إن الله كان عليما خبيرا، فإضافة إلى كونه ماذا؟ إلى كونه يعطينا الكلية المطلقة في العلم والكلية المطلقة في الخبرة، أي أن لله العلم المطلق والخبرة المطلقة بكل شيء سبحانه وتعالى، إضافة إلى ذلك فيه تذكير للزوجين بمراقبة الله في خصامهما، وأن عليهما السعي إلى حل مشاكلهما بالتي هي أحسن، حتى لا يخرب بيت الزوجية وحتى لا يضيع الأولاد، كما فيه أيضا الوعيد للحكمين من أجل أن يستعمل العدل والإنصاف وأن يبعد عنهما الظلم والجور والإجحاف. بقيت لنا الآية الثالثة التي وعدتكم بمدارستها في بداية الدرس، ولكن يبدو أنها ستأخذ منا تقريبا ساعة أو ساعة إلا ربعا، فنكتفي بهذا القدر، وما قل وفي أذهانكم قر خير مما كثر وعن عقولكم فر. وصل الله وسلم على النبي المعتبر وعلى آله وصحبه النجوم الدرر. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا لما تبغضه وتأبه. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.